يوزع على أقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يوزع عفوا أو تشهيا، بل يوزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما انتهى من آيات المواريث قال تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده كله نارا خالدا فيها. ثم المواريث حدود الله التي يجب الوقوف عندها وعدم التلاعب بها. وجاء في الاثر ان من قطع ارث وارث قطع الله نصيبه من الجنه. وجاء في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. فهذه المواريث اجراها الله على حسب علمه وحكمته، وهو العليم الحكيم. فلا يجوز ان يتعدى فيها او يتلاعب بها او يقدم او يؤخر ابدا، يجب الالتزام بها. ولا يمكن أن تطبق هذه المواريث على ما شرع الله إلا إذا تعلمناها وعرفنا أحكامها وعرفنا حسابها، فإنه حينئذ يمكن أن توصل هذه الحقوق إلى مستحقين. أما إذا لم يتعلمها ولم يطبقها على ما شرع الله فإنه يحصل فيها الظلم والتلاعب. إما عن تعمد وإما عن جهل، والجهل لا يسقط حقوق الناس، حقوق الناس لا تسقط إلا بعفوهم مسامحتهم، ولا تسقط حقوق الناس. ولذلك لو أكلف صبي مالا، الصبي غير مسلم، لكن إذا أكلف مالا لغير لآخر فإنه يظلم وإن كان صبيا، لأن حقوق الناس ما يدخلها العفو حتى يسمح بها هم. أي مجنون، لو أن مجنونا أي دابة أكلفت مال أحد فإن صاحبها يظلم، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا تثبت إلا إذا سمحوا بها. فلو أن إنسانا تلاعب بالمواريث عن جهل وهو عن تعمد، ما يعرف أحكام المواريث، ما يعرف يقسم ولا يعرف يعطى بعض الناس، وجد من هذا هو الصيعد، فهذا لا يعطيه من حق الوارث. جهل لا يعطيه من حق الوارث، اذا كان لا يعرف لا يدخل هذا الموضوع، لا يدخل في هذا الموضوع ولا يتولى قسمه الموارث بين الناس، يتوقف عن هذا ولا يدخل فيها الا من عنده علم وعنده بصيرة، ويحسن توزيع المواريث على ما شرع الله. إلى يعنيس دقيقة جدا وصعبة تحتاج إلى عناية، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم أحكام المواريث، فقال تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه ينفع وهو أول علم يرفع من أمتي حتى قتل الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقتل بينهما. فهو علم فيه الصعوبة ويحتاج إلى عناية ودقة وصبر وتكرار أولا. ما يكفي أنك تحفظ المتن أو النظم أو لا بد من تطبيق ولا بد من دقة والمسائل تختلف. فالمواريث علم صعب علم دقيق وعلم ينسى بسرعة ويحتاج إلى عناية. وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث عن علم المواريث إنه نصف العلم نصف العلم العلم على أهم النصف. قالوا لأن الإنسان له حالتان حالة حواس وحالة نور حالة حالات وحالة حالة وحالة الحالات لها أحكام وحالة الموت لها أحكام وهي المواريث. فاستقل علم المواريث بحالة الموت فصار نصف العلم يعادل علم الحياة. فهذا علم جميل علم دقيق علم يحتاج إلى عناية ولا يكفي فيه الفهم بل لا بد من الفهم ولا بد من التطبيق ولا بد من التكرار حتى لا ينسى. والعلماء قد اعتنوا بهذا العلم قديما وحديثا وبينوه في كتب الفقه في كتاب سموه كتاب المواريث او كتاب الفرائض في كتب الفقه وذكروا فيها هذا الكتاب مهمات هذا العلم ذكروا مهمات والضوابط والاحكام والشروط. واما التطبيق فهذا عند المتعلم يجب عليه ان يطبق هذه الاشياء ويمارسها ويتمرن عليها شيئا فشيئا. فالفقهاء يذكرونه مجملا يذكرون هذه الاحكام مجمله يمر عليها طالب العلم مجملا. والفرازيون ألفوا فيها مؤلفات مستقلة. الفرازيون وعندنا فقهاء وعندنا فرازيون فقهاء هؤلاء أجملوا فيها وذكروها في كتب الفقه مجملات. وأما الفرازيون فإنهم تناولوها بالتدقيق والتطبيق والتمرين والحساب فألف فيها كتبا تسمى كتب المواريث او كتب الفرائض نثرا ونظما مختصرا ومطولا ومتوسطا. فله العنايه بهذا العلم عنايه فائقه جدا. فلا يكفي فيها اننا الان نقرا هذه المجملات نقول خلاص عرفنا المواريث. لا هذه المواريث مجرد مبادئ فقط هذه مجرد مبادئ معلومات عامه تعطيك شيئا من الاطلاع على هذا العلم لكن لا يكفي هذا. لا بد من دراسته دراسه دقيقه متخصصه ولا بد من حفظ المتون في هذا وتطبيقها بمسائل قسمه كل حكم يمثل له بأمثلة ويسكن على القواعد حتى إن الإنسان يتعلم هذا الفن ويحسن أن يفتي فيه ويحسن أن أن نقسم المواريث بين الناس ويرجع إليه ذلك. فالفرعيون عدد نادر بين الناس، قليل بين الناس، لأن الناس في هذا الزمان أعرضوا عن تعلم المواريث لأنه صعب، نحتاج إلى دقة وصبر، هذا صعب. ولذلك الكثير أعرضوا عنها، صارت الآن ما تدرس إلا دراسة تدريسا ضعيفا في المدارس النظامية، المعاهد والكليات، دراسة ضعيفة ما لا تسمن ولا تغني من جد. وفي المساجد حصلت إلا ما شاء الله، ولا تجد من يدرس فراي ولا. فهذا نخشى أن يكون له عواقب وخيمة على الأمة، لأن الذي يحرص بالمواريث يتلاعب، فيأتي من لا يستحق ويحرم المستحق، يكون في هذا إساءة إلى حقوق الناس. وقد يجب أن يحرم بالمواريث ويخطي خطأ كبيرا، يقسم المال وبعدين تنبه انه غلط، ما يمديه ان يتراجع، فاح المال قسم ماذا يعمل؟ هذا يحصل كثيرا، تحتاج الى عنايه ودقه. فقول اكتساب الفرائض، الفرائض جمع فريضه، جمع فريضه، وهي الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. الفرائض هي الأنصبة التي قدرها الله في كتابه وفي سنة رسوله. فالفريضة أو الفرض مفروض مقدر شرعا يوارث المفروض، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. هذا هو الفريضة أو الفرض، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. مأخوذ من الفرض وهو القطع، يقال فرض الحسد إذا قطعها، أي من الفرض وهو التقدير، يقال فرض له كذا أو قدر له كذا، فرض له نفقة يعني قدرها. هذا هو تعريف الفريضة لغة أو الفرض لغة وشرعا. الفريضة المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وما عداها فهو تعسير. ما عدا الفروض المقدرة فهو تعسير، فالإرث قسمان فرض وتعسير، والفروض ستة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر والحظ للزوج، هذا تعصيب، فإن كانت واحدة فلا نصف، هذا فرق. وليأبويه لكل واحد منهما، فإن كانت واحدة فلا نصف، فإن كل نساء يعني أكثر من واحدة، البنات أكثر من واحدة، فلهن ثلثا، ما فرق، فلهن ثلثا ما ترك. ثم قال: لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له واحد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى: فلكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، إن هذه وصية يوصون بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، يعني وصية توصون بها أو دين. ثم ذكر بها خلفها لأم، فقال إن كان رجل يورث الكلالة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، وإن كان أكثر من ذلك كان شركاء بالثلث. هذا ميراث الإخوة للأم جماعة وفرادى، الفرد له السدس والجماعة لهم الثلث يشتركون فيه. ثم ذكر ميراث الإخوة لغير أم، الإخوة الأشقاء أو لأب. في آخر السورة قال تعالى: يستسقون قل الله يكفيكم في الكلالة ومن ينهرك وليس له ولد وله عز فلها نفس ما ترك. هذا فرق، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، هذا تعصيب. فان كانت اثنتين يعني اثنان فله الثلثان مما ترك. ثم قال: وان كانوا اثنتا رجالا ونساء هل الذكر مثل حظ ينفرون. هذا تعصيب، تعصيب مع الغير. يبين الله لكم ان تظلوا والله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا هو الذي تولى فتنة المواريث بنفسه جل وعلا، ولم يرسلها الى نبيه، بل تولى هو سبحانه وتعالى فتنتها وانزل هذه الفتنة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملا لهذه الآيات، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أنشط الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. فيبدأ بالفرائض بالأنصبة المقدرة، فإن بقي بعد الفروض شيئا فهو للعاصي لأولى، يعني لأقرب، يقرب رجل ذكر. هذا التعصيب، فيبدأ بالفروض، فإن دخل شيء بعد الفروض أخذه العصبة، وإن لم يبقى شيء سقط العصبة ولم يكن له الميراث. إذا استغرقت الفروض الثالثة فليس للعصبة شيء. وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فالمال للعصبة، المال للعسلة. يعني المجملات في المواريث يجب ان الانسان يحفظها ويعرفها بالابتداء، مجملات. اما التفاصيل محلها الكتب المخصصة لهذا الشيء. وعلى كل حال فعلم المواريث علم مهم جدا جدا، ولا تكفي فيه المطالعة ولا يكفي فيه الحفظ. ولهذا المتعاملوها الآن ما له نصيب من هذا، لأنه لا تكفي فيه المطالعة ولا الحفظ، لا بد أن يؤخذ عن الفرديين. مثل النخل، النخل لا يكفي فيه المطالعة ولا الحفظ، لا بد أن يؤخذ عن النخال. فلذلك تجد المتعاملون الآن لا يكفون الفرائض ولا يكفون النحو، لأن هذان العلمان الصعبان ما يكفي بهما إلا التلقي عن المتخصصين فيهما. كتاب الفرائض وهو العلم بقسمة الميراث، هذا تعريفها. الفرائض هو العلم بقسمة الميراث، يعني تعلم كيف تقسم المواريث وكيف تعلم هذا اذا تعلمت ما انزل الله سبحانه وتعالى في الموارد على وجه التقسيم. فالفرائض هو العلم بقسمه المواريث، او تقول الفرائض هي فقه المواريث، فقه المواريث وحسابها. يعني لا يكفي انك تعلم احكام المواريث وفقه المواريث، لا بد ان تعرف الحساب، لا بد ان تعرف الحساب حتى تعطي كل ذي حق حقه. فتعلم الحساب علم ضروري الى جانب تعلم احكام المواريث، لانك حتى ولو حفظت هذه الاحكام واتقنتها وفهمتها وانت لا تعرف الحساب ما يمكن انك تصل الى نتيجه. فلا بد من تعلم احكام المواريث بدقه وتعلم الحساب الذي به تستطيع ان تحسب هذه المواريث بدقه وتعطي كل ذي حق حقه. ولهذا يقولون ان الفرائض هو العلم بمثل المواريث وما ضمن الى ذلك من حسابها. فعلم المواريث تكون من شيئين، الشيء الاول فقه المواريث، الشيء الثاني حساب المواريث. حساب المواريث اي الطريقه الحسابيه التي بها تستطيع ان تعطي كل ذي حق حقه، ويكون ذلك بمعرفة الضرب والقسمة وغير ذلك من قواعد الحساب المعروفة، معرفة الكسور، معرفة عملية الكسور، قسمة التركات. لها قسمة لها طريقة، قسمة التركات لها طريقة حسابية دقيقة لا بد أن تعرفها علشان تقسم التركة على الوجه المطلوب. نعم. العلم بقسمة الميراث. وما ضمن إلى ذلك من حساب المواريث، ما يكفي العلم بالصدور، وهو العلم بقسمة الميراث. قال بقسمة، بقسمة الميراث، هذا صحيح. التعريف ده هو العلم بقسمة، أما لو قال هو العلم بأحكام المواريث ما يكفي. أما لما قال هو العلم بقسمة المواريث هذا صحيح، لأن العلم بقسمة المواريث لابد عن طريق معرفة الحساب، وهذا التعريف يشتمل على شيئين، على معرفة أحكام المواريث وعلى معرفة القسمة، وهذا لا يكون إلا بمعرفة قواعد الحساب. نعم. إسناد الإرث رحم ونفاق وولاء. أسباب الإرث ثلاثة بالإجماع، هذه المجمع عليها، وإلا هناك أسباب مختلف فيها، لكن هذه الأسباب المجمع عليها. الأول النكاح، النكاح من أسباب الميراث، وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، فلو عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات هو فإنها كذبة، ولو لم يدخل بها أو ماتت هي قبل أن يدخل بها فإنه يرثها بموجب العقد. ولهذا قالوا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. أما عقد الزوجية الفاسد أو الباطل فهذا لا، ما يترتب عليه ميراث. عقد الزوجية الصحيح يفرض العقد غير الصحيح، لا يحصل فيه لا يحصل فيه توارث لأنه غير شرعي، ويتوارث به جانبان، الزوج ولد الزوجة والزوجة ترث الزوج، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، لو مات بعد العقد أحدهما ورثه الآخر بموجب العقد. قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، إلى أن قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. فذكر أن الزوجين يرث أحدهما الآثار. هذا النكاح، هذا التوارث بالنكاح. والسبب الثاني القرابة، السبب الثاني النسب القرابة، الأقارب يتوارثون، الوالد يرث من ولده والولد يرث من والده والأخ يرث من أخوه وهكذا بالنسب القرابة. والقرابة تشمل ثلاثة أنواع: أصولا وهم الآباء، وفروعا وهم الأولاد، وحواشية وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات إلى آخرين. هذا الحواشي، هذه القرابة. الثالث الولاء، الولاء ويكون للمعتق على عتيقه. فإذا أعتق عبدا، إذا أعتق عبدا فله عليه الولاء، بمعنى أنه لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإنه يرثه معتقه بالتعصيب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة فلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. فالولاء عرفوه بأنه عقوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق. لما أعتقه وأخرجه من العبودية إلى الحرية شكر الله له ذلك وأعطاه الولاء عليه. إذا مات ولم يخلف وارثا وله مال فإن ماله يكون لمعتقه بالولاء. هذا هو الولاء، ولاء العطاء. وأما ولاء الموالاة فهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، أن الجيران إلى الجوار والمعاهدة والمعاهدة كانوا يتوارثون بها في الجاهلية. فإذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل فيها سار منها وصار يرثها وتلفه، هذا يسمى ولاء الموالاة والجوار. ثم إن كان هذا معلولا به في أول الإسلام ثم نسخه الله عز وجل، وقال: أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكانوا في الأول يرثون ولاء الموالات، كما قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الذين عقدت أيمانكم، هذا في أول الإسلام، فآتوهم نصيبهم. ثم نصح الله بآيات المواريث. هذه أسباب الإرث، والأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. فالحبل يسمى سببا لأنه يتوصل به إلى الماء من البئر، ثم سبب. فلينبذ بسبب إلى السماء، يعني ينبذ بحبل إلى السماء، يصعد إن كان يستطيع بسبب إلى السماء، يعني حبل يصعد به ويرقى به إن كان يستطيع هذا. فالأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء. وأما في الاصطلاح السبب هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا وجد السبب وجد الإرث، إذا عدم السبب عدم الإرث، وإذا وجد السبب قد يوجد الإرث وقد لا يوجد، ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم. هذا هو السبب عند الأصوليين. نعم. أسباب الإرث رحم، رحم وهو القرابة، الرحم يعني القرابة. نعم. ونفاق وهو نعم. هذا السبب الأول، الرحم وهو القرابة، والثاني النفاق الزوجية، والثالث الولاء، وهذا بين المعشق وعشيقه، وهذا يورث به من جانب واحد، الولاء يورث به من جانب واحد، فالمعشق يرث عشيقه ولا عكس، أي ولا يرث العشيق يعتقه. لا، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. الورثة على ثلاثة أقسام: أصحاب فروض، وهم الذين قدر الله انصباعهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث، الأولى يقال لهم أصحاب الفروض، أصحاب الفروض. والذين يرثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعصبة، الذين يرثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعصبة. الذين هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب، هؤلاء يسمون ذوي الأرحام، مثل الخال والخالة والعمة والجد أبي الأم، هؤلاء يقال لهم ذوي رحم. يعني عند الفرضي، وأما عند الفقهاء فالقريب يسمى ذا رحم، حتى ولو سواء كان من العصبة أو من أقارب الأم يسمى رحم، لكن عند الفرضي ذوي الأرحام هم الذين ليس لهم فرض، هم القرابة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، مثل الخال والخالة والجد بالأم إلى آخره. وهذا يأتي فيه باب خاص، يأتي فيه باب خاص يسمى باب ميراث ذوي الأرحام. نعم. الورثة ذو فرض وعصبة ورحم، ذو فرض أصحاب الفروض الستة، ورحم وعصبة وهم أقارب الميت، أقارب الميت من جهة أبيه، من جهة أبيه، هؤلاء مثل إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه، هؤلاء عصبة. نعم. فمن فرض عشرة، أصحاب الفروض عشرة، فروض التي ذكرها الله في أول سورة النساء وفي آخرها عشرة. نعم. الزوجان، الزوجان هاي اثنان، راح الآن اثنان من العشرة، الزوجان كما سمعتم في الآية قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجه ولهن الربع مما تركتم، هذا ميراث الزوجين. نعم. والأبوان، والأبوان ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فالأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا كما يأتي، والأم تارة تأخذ السدس وتارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ ثلث الباقي، وثلاث حالات كما يأتي. نعم. والجد، أي جد إذا لم يوجد الأب فإن الجد من جهته يقوم مقامه، لأن الجد أب، فإذا عدم الأب القريب فإن الجد يقوم مقام الأب، فيرث مثل ما يرث الأب لأنه أب في الحقيقة وله ولادة، والمراد الجد من جهة الأب، أما الجد من جهة الأم فهذا من ذوي الأرحام، يسمونه الجد الفاسد، الفاسد هو الذي ليس له فرض ولا تعصيب. هذا جد فاسد وهو الجد من جهة الأم. هذا من باب الأطفال. لا والجدة والجدة وهي أم الأم أو أم الأب. الجدة من قبل الأم أو الجدة من قبل الأب. فرض الله لها السدس غير مذكور في القرآن. أرض الجدة غير مذكور في القرآن ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس وأعطاها إياها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت تسأل عن ميراثها أعطاها السدس بعدما استشار الصحابة أعطاها السدس. فهي صاحبة فرض الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب صاحبة فرض ويراد بها الجدة الصحيحة وهي أم الأم أو أم الأب أو أم الجد. وأما أم أبي الأم فهذه جدة فاسدة من نوع الأرحام. أم أبي الأم الجدة التي بينها وبين الأم ذكر هذه تسمى الفاسدة من نوع الأرحام ليس لها ميراث بالفرض. نعم من بنات البنات قوله سبحانه سوكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت واحدة فلها النصف. إن كانت واحدة فلها النصف إلى قوله تعالى فإن كنا نساء يعني بنات فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فجعل من جنس النصف وجعل من جنسين فأكثر الثلثين فدل على أن البنات صاحبات فرض إذا انفرضنا. نعم وبنات الإبل بنات الإبل لأنهن بنات. فإذا لم يوجد بنات الصلب فإن بنات الإبل يقمن مقامهن الواحدة تأخذ النصف والأكثر من واحدة يقمن الثلثين. بنات الإبل بشرط عدم وجود بنات الصلب أو بنات الإبل التي أعلى منهن. نعم والأخوات من كل جهة الأخوات من كل جهة يعني شقيقة أو لأب أو لأم. فإن كانت لأم فلها السدس وإن كانت شقيقة فلها النصف. إن كانت شقيقة أو لأب فلها النصف وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان مما ترك. نعم والأخوة من الأم الأخوة من الأم قوله تعالى وإن كانوا أكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث. وهذه الآية في الأخوة لهم بالإجماع لأن الأخوة الأشقة أو الأب ذكر الله ميراثهم في آخر السورة. نعم لأن في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله أخ أو أخت من أم جاءت لفظة من أم في قراءة سعد. فالزوج النصف لما فرغ من إجمال أصحاب الفروض وهم عشرة فرع يخص يمثل كل أنثى منهم. نعم تصورون في الشيخ حفظكم الله أبناء المعتق هل يرثون العتيق؟ لا أبناء المعتق هل يرثون من العتيق؟ أبناء المعتق إيش؟ هل يرثون من العتيق؟ لا شوف أبناء المعتق أبناء المعتق نعم ينزلون منزلة المعتق أبناءه الذكور ينزلون منزلته فإرث العتيق لمعتقه ثم بعد المعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم العصبة بالنفس فقط. يخلط المعتق العصبة بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير. تصورون في الشيخ حفظكم الله إذا كان ورثة الميت فسقة وأوصى المورث بأن لا يوزع عليهم الميراث إلا إذا تابوا من معاصيهم فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه وصية جور ولا تجوز، وزع عليهم وإن كانوا فسقا، الله أعطاهم ذلك وإن كانوا فسقا. إنما الذي يفهم من الميراث هو الكافر، إذا كانوا كفرة أو مرتدين يحرمون من الميراث، أو كانوا قتلة قتلوا المورث ولو خطأ فإنهم لا يرثون. موصوف موانع العلم، موانع العلم سوف تأتي إن شاء الله. نعم، نقول هو رق وقتل واختلاف ديني، هذه سلامة الموانع، رق وقتل واختلاف دين. نعم، نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعيش في بلد غير إسلامي وهنا أسمع يكتبون الميراث على طريقة الكتاب والسنة ويكتبون على التساوي، فهل يجوز لي أن آخذ نصيبي هكذا؟ لا تأخذ إلا ما فرضه الله لك، وأما ما زاد فلا تأخذه لأنه ليس لك، خذ ما فرضه الله لك. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في تعريف السبب ولا عدم لذاته، فما معنى هذه الكلمة؟ لذات السبب يعني إذا وجد السبب، إذا عدم السبب عدم لذات السبب، لكن قد لا يعدم حصول المال بسبب آخر، عطية ولا هدى ولا وصية، هذا هو. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يرث الجد لأم ولا يرث الجد لأم؟ فما حكمة من هذا؟ هذا شرع الله سبحانه وتعالى، أنه لم يعط الجد لأم شيئا وأعطى الجدة، أعطى الجدة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة فكنت لا أفكر، بل ولأن الجد الأم لم ينزل منزلته، فإنه لا ينزل منزلته. نعم، وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة وكنت لا أفكر، بل أقص أجزاء من الرأس، ولكن بعد ذلك ذهبت إلى العمرة وحجبت وحلقت الرأس، هل يجب علي شيء؟ هذا شيء انتهى وانتهى، وبعض العلماء يرى انه يكفي بعض الراس، فليس الان بامكانك، الان ليس بامكانك استدراك هذا الامر، فنرجو ان يكون ما حصل مجزيا مع الجهل، وفي المستقبل ان شاء الله تلتزم اكمال الراس حلقا او تقصيرا. لا اله لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرد على أصحاب الفروض، وهل يرجع باقي المال إلى بيت مال المسلمين؟ إذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عاقب يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلو مات ولا هم إلا جن مالي عصر كنبت مالي النبي، تأخذ المال فرضا ورد، نصف فرض ونصف رد عليها، فرضا ورد. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رضيت الأخوات بالقسمة التي يوزعها عليهم إخوتهم أو والديهم ولو لم تكن القسمة شرعية، ورضوا بالقسمة كانوا يرضى فسامح والديهم او اخوتهم، كان هذا صحيح ولا يؤثم ويرجع الاب؟ لا يجوز يغير الميراث، لا يجوز يغير الميراث، بل يقسم على موجب الشرع، واذا تنازل منهم عن شيء من حقهم بعد اعطائهم اياه فلا لا. نعم، اما يغرر بهم قال انتم جهدات وانتم ويجيك الهانه وما اشبه ذلك ورضاوه، لا يجوز هذا، يعتم حقوقهم وبعدين اذا تنازل عن شيء بعد اعطائهم فلا باس. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يباع في منصة المدرسة صور للاعب الكرة وتحت الصورة مكتوب انسح واربح جوائز، فهل هذا يعد من القمار؟ هذا هو عين القمار وأكل المال بالباطل وترويج الصور المحرمة والإعجاب باللاعبين، الإعجاب باللاعبين التافهين على تعظيم لسانهم وترويج لمدحهم، يعني كلها أمور باطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مقدم على زواج مسيار. أنا مقدم على زواج مسيار. مسيار؟ المسيار. فبماذا تنصحونني وهل له شروط معينة؟ أنصحك لا تتزوج زواج مسيار. إذا ود زواج عادي خذ زوجك معك في بيتك، وإذا جاء أولاد يطرون في بيتك وتربوهم أنت وإياها وتأنس بها وتأنس بك تكون سكنا لك. أما زواج المسيار هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية، هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية أو يترتب عليه ضياع الأولاد فيما بعد وغير ذلك، ويترتب عليه ضياع الزوجة، ما يكون لك سلطان عليها ولا تدري وين تروح ولا وين تتصرف. هذا هو هذا الزواج، هذا الزواج مجرد عقد فقط، وأما أحكام الزواج هو متأخرة، فمثل هذا ما يصلح أبدا، هذا ما يصلح أبدا. الزوجة تكون في بيت زوجها والأولاد يكونون في بيت الوالد، والزوج يكون قيما على زوجته لا يتركها ما يدري وين تروح ولا من، تكون طليقة تذهب أين شاءت، ربما تقع في أمور لا تجوز لأن ما عليه عليها السيطرة ولا يدري عنها، فهذا أمر تترتب عليه مخاريف كثيرة. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة؟ وهل يجوز زواج المسيار يريدون نزع سلطة الزوج على زوجته؟ هذا اللي يريدون، نزع سلطة الزوج على زوجته. ماذا يترتب على ذلك من ضياع الأولاد؟ ويترتب على ذلك فقدان انس الزوج بزوجته وانس عدو، وتكون يكون خير منهما مؤنسا للاخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة والنفس فيهما؟ لا، بعد الفريضة ما ترفع الايدي بالدعاء، يدعى بدون رفع اليدين، اما بعد النافلة فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اغتسل رجل ولم يستنشق ويتمضمض، ولما انتهى من الغسل ذكر ذلك فتوضا وتمضمض واستنشق، فهل يعد فعله صحيح؟ نعم، اذا توضا وضوءا كاملا بعد الاغتسال يعتبر صحيحا ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب بابنته الى احد الرقاق برقيتها، والبنت متستره تستر كاملا، فوضع الراقي يده على ناصيتها، فلما سالته ونهرته قال من اجل ان اغيظ الشيطان ومن اجل معرفه ما بها، هل هو عين او سحر او تنبس مجان، فهل يصر الراقي على فعله هذا ام انكر عليه؟ هذا فيه محذوران، المحذور الاول انه يضع يده على المراه الأجنبية، هذا لا يجوز. المحذور الثاني ماذا في الشعوذة، إيش شعوذة كذب وتسجيل، هو كذاب في هذا الكلام، فلا يجوز الذهاب لمثل هذا. نعم، أن يعرف السحرة ويعرف أنواع الجن ويعرف كذا ويعرف كذا، هذا كله كذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلنا مع الإمام بالأمس في صلاة العشاء بنية المغرب، فبعد دخلنا مع الإمام بالأمس في صلاة العشاء بنية المغرب، فبعد قيامه للرابعة سلكنا للتشهد الأخير ثم سلمنا وقمنا ودخلنا في الرابعة قبل ركوعه بنية العشاء، فهل يعد فعلها صحيح؟ يعد صحيح بالنسبة للمغرب، أما الركعة اللي اكتسبتموها من العشاء غير صحيح، ما يجوز تقسمون الصلاة بين صلاتين، تقسمون صلاة واحدة بين صلاتين، صلاة عشاء المغرب وصلاة العشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين في القنوت إذا لم يتبقى إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رد يديه على صدره ولم يرفعهما حال الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا فعل صحيح؟ لا بأس بذلك، ما في مانع، هذا ما في مانع، انتهى الدعاء فوضع يديه ما خالف. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد المساجد بالأمس جمع الإمام ولم يرفض ذلك أحد المصلين فخرج من المسجد، فما رأيكم في مثل هذا التصرف علما بأنه من طلبة العلم؟ الجمع مباح ليس سنة، اللي ما يرضى كيف؟ اللي ما يرضى أمره أن يصلي العشاء في وقتنا أو مع جماعة آخرين لا بأس بذلك. نعم، إن فعله فعل مباحا وإن تركه ترك مباحا، فإذا لم يطمئن إلى صحة الجمع فلا بأس بذلك، يأخر العشاء يصلوها في وقتها أو مع جماعة آخرين. نعم، هذا واجب. نعم، حسب ظهورة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة في الكنائس؟ نعم، إذا كانت طاهرة ولا فيها صور ما في مانع، لأن إذا كانت ما فيها صور صلبان وطاهرة أرضها أرضيتها طاهرة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطاهرة. نعم، فقال فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل لي مرض في المسالك البولية مما أدى، نعم، يقول حصل لي مرض في المسالك البولية، نعم، مما أدى إلى أنه عند دخولي إلى دورة المياه لا ينقطع البول أكرمكم الله إلا بعد وقت يقارب الربع ساعة أو أكثر، وأحيانا أدخل الحمام قبل إقامة الصلاة بوقت غير كافي كلسبب هذا مثلا، فهل يجوزني في هذه الحالة انتظار انقطاع البول وترك الجماعة أم ماذا أفعل وفقكم الله؟ نعم، يجوز لك انتظار انقطاع البول ثم تتوضا وضوءا صحيحا ولو فاتت الجماعة، لأنك معذور الحمد لله، هذا نوع من المرض، نوع من المرض تعذر به، ولأنه لا بد من الوضوء الكامل الصحيح. نعم، يقول هذول الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع في الصلاتين بسبب شدة البرد أو الريح؟ لا، الريح وحدها ما، لكن الريح باردة، قالوا ريح باردة شديدة، إذا كان ريح باردة شديدة وهو ظلام الليل يجمع، يجمع للبصر ويجمع للوحل ويجمع لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لابد من ثلاث أوصاف، تكون باردة تكون شديدة وتكون في ظلمة الليل، أما إذا كانت في النهار فلا يجوز الجمع. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجمع بين الظهر والعصر عند حصول المطر؟ لا، الراجح أنه لا يجوز، لأنه ما ورد إلا بين العشاء، ما ورد الجمع إلا بين العشاءين، وإن كان بعض علمائنا رحمه الله أكثر بذلك، فجمهور علماء هذه البلد خاصة جمهور العلماء على منع الجمع بين الظهر والعصر وهو الأحوط والأرجح. نعم، وهل يؤمر بالإعادة من فعل ذلك؟ لا، ما يؤمر بالإعادة، لكن يؤمر بعدم العودة لا بالإعادة. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط لجمع الصلاة عند نزول المطر علما بأن الطرق مزفلتة؟ الضابط أن يكون المطر مستمرا يدل للثياب، ما هو بغياب فقط، مطر مستمر يدل للثياب، أو ما في مطر لكن الأرض وحل وطين ومياه يخوض فيها الإنسان، هذا يبيح الجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أوقفت السيارة في تحت عمارة فسقط منها حجر فأتلف السيارة، فهل يضمن صاحب العمارة؟ إذا أوقفت السيارة في تحت عمارة فسقط منها حجر فأتلف السيارة، فهل يضمن صاحب العمارة؟ وأين أجد أحكام مثل هذه المسائل وفي أي باب من الفقه؟ هذا ما يكفي فيه الباب من الفقه والإفساد، هذا لازم من القاضي ينظر في القضية ويشوف اشتبه نزول الحجر، هذا لازم من تحقيق في هذا الموضوع. نعم، هذا من اختصاص القضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل أقرض رجلا مبلغا من المال. نعم. رجل أقرض آخر مبلغا من المال، فعلى من تجب الزكاة؟ على صاحب الدور اللي ينفقه، منهم الكل والكل المقرض، والكل المقرض هو ذمة المقترض، فإذا فيه المقرض الذي يملكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أجرى الإنسان عملية في أذنه فوضع عليها رمادا، فهل يمسح عليه المسح على الأذنين أم يتيمم؟ يمسح على الرماد ويكفي إن شاء الله، يكفي عن مسح الأذنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نحن نسكن في شقة ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلى ويؤذن فيه لجميع الصلوات، فهل يجوز لنا أن نصلي في شقتنا علما أننا جماعة وعلما بأن المسجد لم يستمر بناءه بعد وإنما وضع هذا المصلى لحين احتمال البناء؟ صلوا مع إخوانكم جماعة واحدة ولا تتفرقوا، الإسلام يأمر بالاجتماع، فما دام عندكم مصلى يؤذن فيه ويجتمع فيه إخوانكم صلوا معهم ولا تصلوا جماعة ثانية وأنتم قريبون منهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.